صلى الله عليه وسلم إلى سورة الصاد. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هذا حديث يستكمل ما قبله، كما قال الله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فلا زال الحديث في تخاصم أهل النار. قالوا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يعني هؤلاء المتكبرون الطغاة يقولون في النار: هناك رجال كنا نعدهم من الأشرار والأشقياء، أين هم؟ اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار؟ كانت يعني أعمالنا معهم سخرية فقط، أم أنهم موجودون لكن أبصارنا لم ترهم؟ طبعا هم يقصدون المستضعفين من المؤمنين، فكانوا هم يستهزئون بهم ويسخرون بهم، فكانوا يظنون أنهم أسوأ الناس وأنهم سفهاء وأنهم مفسدون، وتوقعوا أنهم يكونوا في النار. فكانت المفاجأة أنه لم يروا أحدا من هؤلاء الصالحين في النار، وإنما اجتمعوا هم رؤوس الطغاة في النار. يقول الله تعالى بعدما ذكر هذه الخصومات وهذا الجدال بين أهل النار، قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني أهل النار فيها يتخاصمون. وسبحان الله، يعني لما ذكر الله تعالى أهل الجنة قال إنهم يعني قلوبهم على أتقى رجل، ولا يسمعون إلا سلاما وكلامهم طيب، وهنا يتخاصمون ويتلاعنون والعياذ بالله. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أنا أبلغ ومنذر وأنذر الناس، لكن الله تعالى هو الواحد القهار، الواحد المنفرد بالخلق والتدبير، والقهار الذي كل الخلق مقهور تحت أمره وعظمته. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. عزيز لا يغالب، وغفار لمن تاب. قل هو نبأ عظيم. يعني هذا شأن القرآن، شأن عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذا حقيقة، يعني إخواني خلينا ننتبه، الله تعالى يقول للناس هذا القرآن نبأ عظيم، نبأ كريم، نبأ كبير، فلماذا أنتم معرضون عنه؟ إيه، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الله تعالى يقول لنبيه: قل للناس أنا ما عندي علم الغيب وما عندي بماذا يختصم الملأ الأعلى. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: الله أعلم. فوضع يده على ظهري فعلمت علم الأولين والآخرين. فقال لي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. يعني اختصام الملائكة اختصام جميل ونبيل، يختصمون ليعلموا هذه المعلومة: ما هي الكفارات؟ ما هي الدرجات؟ ما الذي يكفر الذنوب؟ ما الذي يرفع الدرجات؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العجيب. إذن هنا لما قال الله سبحانه وتعالى نبيه: قل للناس ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذن هذا في البداية ما كان يعلم، لكن بعد ذلك علمه الله وأخبره فيما يختصم الملأ الأعلى. إن يوحى إلي، يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، نذير بين واضح. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، اللي هو آدم عليه السلام، فإذا سويته اكتمل خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا تشريف عظيم لبني البشر إذ أسجد لهم أكرم الخلق وهم الملائكة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وهذه أيضا يعني كرامة أخرى أن الله تعالى خلق آدم بيدي. أستكبرت عن السجود وعن أمري أم كنت من العالين يعني المتكبرين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو يرى أن خلق النار أشرف من خلق الطين. طبعا العلماء رحمه الله فصلوا كثيرا في تفضيل الطين على النار وذكروا أوجه كثيرا يعني حتى إبليس في قياسه يعني غير صحيح. فالنار تحرق والأصل فيها الطيش وعدم الانضباط وصعوبة يعني إحاطة بها وقد تحرق وقد بينما الطين الأصل فيه الثبات والبناء ويستخدم للبناء. فقاسوا على حتى منطق إبليس يعني ومع هذا وجدوا أن الطين أنفع للناس بكثير. ويقول أيضا العلماء أن هذه قياس إبليس هو أول قياس مع النص. أول قياس مع النص يعني الأصل أن الإنسان إذا جاءه النص سواء من القرآن أو السنة خلاص يقدم القرآن والسنة ولا يحكم عقله. يعني ما يقول لا بما أنه وهذا يشبه هذا وإيش معنى هذا خلاص ما دام في نص ما في قياس ما في عقل نسلم أصلا والعقل لا يخالف النص. لكن أحيانا بعض الناس يعني لا ينتبه لوجه المشابهة فنقول سلم للنص ولو ظننت أنه يخالف العقل. الإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل. يعني ما في شيء اسمه العقل يعارض النقل لأن للأسف ثقافة الجيل الجديد تشبعت بالثقافة الغربية التي أقنعت الجميع أن النقل يخالف العقل. طبعا هذا كلام صحيح يا إخواني بالنسبة لهم دينهم المحرف اليهودية والنصرانية من كثرة التحريف وجدوا يخالف العقل كثيرا بينما ديننا ليس في تحريف فليس فيه أي مخالفة للعقل أطلاقا. وأيضا الدين لا يخالف العلم. وأيضا هذا للأسف ثقافة الغرب أن العلم يعارض الدين. الذي خلق الخلق وأنزل الدين من؟ الله واحد سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنزل الدين. يعني كيف يتناقض؟ هو المشرع وهو الخالق للكون سبحانه وتعالى. والعلم إنما هو إدراك لهذه المعلومات وهذه المخلوقات فكيف يكون معارضا للدين أو للعقل؟ وبالتالي أصلا هذه المنظومة الدين والعلم والعقل هي متوافقة تماما وإنما الخلاف في عقول الناس لا في حقيقة الأمر. لذلك الشيخ الإسلام في هذا الكتاب اللي ذكرت لكم درء تعارض العقل والنقل يقول إذا رأيت مقابلة ومضادة بين العقل والنقل فإما العقل غير صريح أو النقل غير صحيح. يعني يكون حديث ضعيف مثلا أو كذا لكن حديث صحيح وعقل صريح لا يمكن أن يجتمع ويتضادان أبدا بل دائما يتوافقان. إبليس هنا قاس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تعالى يقول أسجد يقول لا أنا خير منك. يعني مع وجود الأمر الصريح بالسجود هو يقول لا أنا ما أسجد أنا خير منك. فبدأ يقيس أمام هذا النص الصريح. قال فاخرج منها فإنك رجيم من الجنة. طبعا العلماء اختلفوا ما الذي أتى بإبليس وهو من نار إلى الجنة أو عند الملائكة. يعني ما الذي أتى به؟ المشهور أنه من سبي الجن لما أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى الأرض لأن الجن أفسدت فسادا عظيما، فكان هو من سبي الجن ممن أخذ من الجن. وقيل أنه كان عابدا قبل هذه الحادثة ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. على كل حال يعني هو كان يعني الذي نوقن به أنه كان موجودا في هذه اللحظة، لحظة الأمر الإلهي بالسجود، فأبى أن يسجد. قال فاخرج منها فإنك رجيم. طبعا رجيم هنا أوسع معنى الرجم، الرجيم يعني المذموم الذي يسب، المرجوم باللعن والشتم، وإن كان بعد ذلك أصبح رجيما أيضا بالحصى. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، أنظرني أخرني، قال إنك من المنظرين إلى يوم المقت المعلوم، قال فبعزتك، يقسم بالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين هؤلاء الذين طبعا في قراءة مخلصين، هؤلاء المخلصين لله الذين أخلصهم الله ونجاهم وحفظهم، ما يستطيع لهم حتى الشيطان. قال الله تعالى فالحق، والحق أقول، ما هو الحق؟ قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، الذي يتبعك ستمتلئ جهنم به. قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، يعني أنا في نصيحتي ودعوتي وإنذاري ورسالتي لا أريد منكم أجر ولا مقابل، وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. كان عمر رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف، وهنا التكلف يعني الإنسان لا يتكلف ما ليس عنده، لا يتكلف علما، لا يتكلف ادعاء. وجاء في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين، إن هو يعني هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، موعظة للعالمين من الإنس والجن، ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن أخبار هذا القرآن وحقيقتها ومآلها ووقوعها بعد حين، وذلك إذا مات الإنسان عرف حقائق الكون، وما كل ما كان في القرآن كان حقا. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك إبليس وأتباعه. كفر إبليس كان كفر عناد وتكبر، فهو يعلم أن الله حق. من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليه. بهذا يكون انتهينا من سورة صاد والحمد لله، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الزمر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعل حجتنا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.